بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، الأصنام يعني صورا مصنوعة، صورا مصنوعة، لأن الصنم يطلق عليه أيضا صورة ويطلق عليه تمثال. فكلمة صورة لا تقتصر على ما يرسم مثلا على سطح مستوي، وإنما التماثيل التي تجسم يطلق عليها أيضا صورة. أتتخذ أصناما يعني صورا مصنوعة آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أي باعتقاد إلهيتها أو اتصافها بصفاته أو استحقاقها للعبادة، لأن الإلهية بوجوب الوجود بالذات، يعني واجب الوجود بالذات هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أوجب المخلوقات ولم يوجد سبحانه وتعالى شيء، وإنما الله هو واجب الوجود. وهذه الأصنام ممكنة مصنوعة، يعني هنا يستعمل التقنية الاعتبارات يعني ألفاظ الإيه؟ الأحكام العقلية، الأحكام العقلية الثلاثة معروفة: إما الممكن والمستحيل وواجب الوجود. فواجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى فقط، الذي أحدث وخلق وصنع كل شيء، وأما الممكن فهو كل ما نراه في العالم الممكنات، أما المستحيل فهو اجتماع النفي غيره. فهنا يقول: إني أراك وقومك في ضلال مبين، إذ كيف تعتقدون بألوهية هذه الأصنام وأنتم ترونها مصنوعة مخلوقة أحدثها غيرها، فلا تستحق العبادة، لأن الإلهية لمن هو واجب الوجود بالذات. أما هذه الأصنام فهي ممكنة مصنوعة، وأن لها الاتصاف بصفاته تبارك وتعالى، وهي عاجزة عن النفع والضر، خالية عن الحياة والسمع والبصر، والعبادة غاية التذلل، فلا يستحقها من لا يخلو عن هذه الوجوه من المذلة. يعني تتخذون هذه الأصنام ترونها بعيونكم أنها مصنوعة، افتقرت إلى من يصنعها، ثم أنتم أيها العابدون أفضل من معبوداتكم، لأن لكم سمعا وأبصارا وأفئدة، أما هي خدمات لا سمع ولا بصر ولا فؤاد، ولا تملك لكم نفعا ولا ضرا، فهي خالية عن الحياة والسمع والبصر. وإذا كانت العبادة هي غاية التذلل وهي تحقيق الألوهية، فلا يستحق العبادة من لا يخلو عن هذه الوجوه من الذلة. كيف تكون ذليلة مفتقرة إلى صانع، يعني ليس عندها سمع ولا بصر ولا حياة، ومع ذلك ولا تستطيع نفعا ولا ضرا، ومع ذلك تعتقدون استحقاقها للألوهية وللعبودية، وإنما يستحقها من كان في غاية العلو. قرأ أو قرئ آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر بالنصب عطف بيان لأبيه لقوله لأبيه، وقرئت بالضم على النداء: آزر أتتخذ أصناما آلهة، يعني يا آزر أتتخذ أصناما آلهة. هذه الآية أيضا حجة على الشيعة في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، الشيعة يزعمون أنه لم يكن أحد من أنبياء من آباء الأنبياء كافرا، حتى إنهم يعتقدون في يعني إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون في إسلام علي في إسلام أبي صالح عمه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية حجة واضحة وصريحة في إسلام مذهبهم، في زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء الأنبياء كافرا، لأن الله يقول هنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم لأبيه آزر. وزعموا أن آزر هو عم إبراهيم وليس أباه. فلا شك أن الأصل هو إطلاق الحقيقة، صحيح قد يطلق على العم لفظ الأب، وتبعت ملة أبا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فأطلق على إسماعيل عليه السلام لفظ الآباء مع أنه يعني عمه. ف فيمكن يقول لك لكن الأصل هو الحقيقة، أن الأصل هو الأصل الذي يعني يخرج الولد من قلبه. ومثل هذا الزعم وهو أن آذر هو عم إبراهيم عليه السلام وليس أباه لا يلزم به من غير نقل، نحتاج إلى نقل إثباتي. فإن لم يؤتى بنقل فالأصل الحقيقة أن آذر هو أبوه بالفعل وليس عمه كما زعموا. كما أن في الآية دليلا على بطلان قول الإمامية الشيعة إن الإمام لا يجوز أن يكون أبوه كافرا، هم قالوا أيضا في الأئمة المعصومين في زعمهم أبو أهل الإمام أيضا لا يكون كافرا، لأنه إذا جاز نبي أبوه كافر، وإذا جاز نبي زوجته يعني كافرة، فالإمام أولى، الإمام أولى، إذا جاز هذا على النبي فالإمام أولى أن يجوز عليه ذلك. حقيقة هذه الجملة من الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى هنا في سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام يعني من أروع مواضع الاحتجاج بالتوحيد والصوم ما عليه المشركون ومن يشركون بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل فيه سلطان. قد أفاض العلماء جدا في استنباط الفوائد منها، لكننا سنلتجئ على ما نستطيع وما يتسع الوقتون له. فقد اكتمل كلام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على ذكر الحجة العقلية إجمالا على فساد قول عبدة الأصنام. فهنا هذه الآية هي إبطام لمنهج عبدة الأصنام. أولا بدأ بعبدة الأصنام وقال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، هنا أبطل عبادة الأصنام بأقصى الإجمال والتركيز والاختصار. أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هنا في هذه الآية يعني أجمل كما ذكرنا التنديد لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام. هذا التنديد جاء مفصلا، يعني إبراهيم لم يقتصر على هذا، وإنما في هذه هذا الموضع من القرآن الكريم أجمل الله سبحانه وتعالى حكاية ما قاله إبراهيم عليه السلام. لكن إبراهيم في محاورته مع قومه فصل في إظهار وجه هذا التنديد وإظهار وجود بطلان عبادة الأصنام كما في سورة مريم. يقول تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة. أيضا الحديث أثبت أنه أبوه، يلقى إبراهيم يقابل إبراهيم عليه السلام أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر قطرة وغبرة والعياذ بالله. فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أكن لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخذ من أبي الأبعد؟ لأن الله كان كافرا. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بجيح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والجيح ذكر الضباع، ذكر الضباع، وأراد يعني أن هذا الريح أو هذا الضبع الذكر يعني متلطخ برجيعه بنجاسته أو بالطين. فينظر فإذا هو بجيح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال بعض المفسرين: ثمرة الآية الدلالة على وجوب النصيحة في الدين لا سيما للأقارب، فإن من كان أقرب فهو أهم. ولذلك إبراهيم عليه السلام اختص أباه بالتركيز على دعوته إلى التوحيد، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وقضية وزيد وكان معروف الدار، فآمنوا وسبقوا إلى الإسلام، ثم بسائر قريش، ثم بالعرب، ثم بالموالي، وبدأ إبراهيم بأبيه ثم بقومه. الملك الواحد هنا في هذه المناظرة وبدأ بأبيه أولا، ثم ذلك نفس قومه من عبادة الكواكب. وتدل هذه الآية على أن النصيحة في الدين والذم والتوبيخ لأجله ليس من العقوق كالهجرة، هذا التهديد. النصيحة في الدين وإنكار الشرك مثلا على الأب إذا كان كافرا هذا ليس من العقوق، لأن إبراهيم عليه السلام أبعد أبناءه ويشك من العقوق، وهو هنا قد أغلظ على أبيه الإنكار في إخوان الشرك لقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين لأنكم يعني ارتضيتم باتخاذ الأصنام آلهة. فالإنكار في الدين والذم والتوبيخ من أجل التوحيد والطاعة ليس من العقوق تماما كالهجرة. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي نطلعه على حقائقهما ونبصره في دلالتهما على شؤونه عز وجل من حيث إنهما أي السماوات والأرض بما فيهما مرهبان مملوكان له تعالى. هذا هو من هذه مملكة الله سبحانه وتعالى، له ملك السماوات والأرض والله ملك ومالك كل من في السماوات ومن في الأرض. قوله تعالى ملكوت، الملكوت مصدر على جنة المبالغة كالرهبوت والجبروت، ومعنى الملكوت يعني هذا الملك يستعمل في الملك لكن بالذات يخص به الملك العظيم لأنه نوع من المبالغة في المصدر نفسه. فالملكوت أي الملك العظيم لله عز وجل والسلطان القاهر. وقيل ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما، أي نعم وليكون من الموقنين عطف على علة محذوفة لم تكتب بعينها إشعارا لأن لتلك الإراءة فوائد جمة من جملتها ما ذكر وليكون من الموقنين. يعني كأن مقطع تعالى يقول وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لعلة عظيمة وفوائد عظيمة منها وليكون من الموقنين، فدل على قول تعالى وليكون من الموقنين العطف هذا دل على أن في علة أخرى لم تنكر بالآية، وضحوا أن الفوائد من ذلك أكثر بكثير لكن منها وليكون من الموقنين. قال المهايمي في الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليعلم أن شيئا من روحانيات الأفلاك والكواكب والمشايخ والشياطين لا يصلح للإلهية، يعني كان يتدبر في مخلوقات الله عز وجل في السماوات والأرض على اختلاف أنواعها ليرى ويعلم ويوقن أن كل منها فيه من الصفات ما يجعله غير صالح أن يتخذ إلها سواء كانت الأفلاك أو الكواكب أو المشايخ أو الشياطين. وليكون من الموقنين أي بالتوحيد والاستدلال بالاستدلال بالأدلة الكثيرة، لأن كثرة الأدلة يزيد اليقين. نعم. وقيل ليكون من الموقنين بالتوحيد فعلنا ما فعلنا من الإراءة والتفسير بآيات السماوات والأرض. قال الرجل وهنا دقيقة عقلية وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل الفتة، ويعني نور الله تعالى الذي يهدي للتوحيد والذي يزيد اليقين في الخلق مستمر وموجود، والأصل أن كل البشر معرضون لهذا النور حتى يعني ينفخ اليقين في قلوبهم، لكن المشكلة أن الأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب. فالقلب الذي لا يدرك نور التوحيد ونور الله سبحانه وتعالى ويعني يكون عنده اليقين هذا ليس بسبب أن أنوار الله عز وجل غير مشرقة على هذه القلوب ولا هذه الوجود، هي موجودة لكن هناك حجب تحول دون وصولها في بعض القلوب والعياذ بالله. فإذا هناك حجب أو حجاب على قلوب من لا يوقنون هي التي تحول دون وصول نور الله إلى قلوبهم. ما هو هذا الحجاب؟ هذا الحجاب هو كما يقول هنا ليس إلا الابتغال بغير الله عز وجل، كل ما يبغضك عن الله فهو حجاب دون وصول هذه الأنوار إلى قلبك. فإذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا التجلي، كلما يعني كتف الحجاب وغلظ كلما لم يعني كما كان الشيء المعتم الذي لا يسمح بنفاذ النور، واضح كذلك كلما رق هذا الحجاب كلما كان اكبر القلب على ان يتصل بهذا النور، فاذا غلبت الحجب حالت دون وصول هذه الانوار الى القلوب، فبقدر ما يزول الحجاب يحصل التجلي. فقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أتتخذ أصناما آلهة هو يشير لهذا المعنى، وهو تقبيح الاستغاثة بغير الله عز وجل والعبادة غير الله. فالاستغاثة بعبادة غير الله حجاب يحول دون وصول نور الإيمان واليقين إلى القلب، فكل ما سوى الله تعالى فهو حجاب عن الله تعالى. فلما زال ذلك الحجاب لا جرم فدل له ملكوت السماوات بالتمام. فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات معناه وبعد زوال الاستغاثة بغير الله حصل له نور تجلي جلال الله تعالى، فكان قوله تعالى وكذلك منشأ لهذه الفائدة الشريفة الروحانية. قال الرازي أيضا اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل. اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل، تزول الشبهة أولا ثم يحصل التأمل والتأمل يؤدي إلى اليقين. ولهذا المعنى لا يوقف علم الله تعالى بكونه يقينا. لماذا؟ لأن علم الله غير مسبوق بشبهة، فلا يوقف علم الله بأنه يقين، لكن يقين يصدق بشبهة يتبعها تأمل ثم يصل الإنسان لليقين. واضح؟ فلذلك يوقف علم الله بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بشبهة، وأيضا لأن علم الله عز وجل غير مستفاد من الفكر والتأمل، بل هو صفة من صفاته جل وعلا. واعلم ان الانسان في اول ما يستدل به فانه لا يفك قلبه عن شك وشبهه من بعض الوجوه، فاذا كثرت البلائل توافقت وتطابقت صارت سببا لحصول اليقين. لماذا؟ لانه يحصل لكل واحد من تلك البلائل كل دليل تتعلمه وتتفكر فيه وتتدبر فانه يوجد في القلب نوع تاثير ويقوى اليقين به في القلب، فلا تزال القوه تتزايد حتى تنتهي الى الجزم ودرجة عليا من درجات العلم وهي يعني اليقين. إن يأتي ذلك عن طريق التفكر وعن طريق التعلم، التعلم والنظر، فكلما زادت الأدلة كلما زاد اليقين. فإذا العلم لا يستوي الناس كلهم في العلم، وإنما الناس يتفاوتون بحسب قوة اليقين في قلوبهم. كذلك كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة، يعني كثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة بكل أنواعها على المدلول الواحد جاري مجرى تكرار الدرس الواحد. فكما ان كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد الذي لا يزول عن القلب، كذلك كثرة توريد الأدلة إيراد الأدلة عن القلب والعلم والبراهين فإنه على مدلول واحد فإنه يقوي هذا العلم وهذا اليقين. يقول أيضا إن القلب عند الاستدلال في البداية كان مظلما جدا، فإذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال في ظلمة سائر الصفات الحاصلة في القلب، فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة، نور الدليل الأول مع ظلمة الشبهة قبل هذا ورود الدليل. فإذا حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى فيصير الإشراق ولا معانه أتم. وكما أن الشمس إذا خرجت من المشرق ظهر نورها في اول الامر فهو الصبح، كذلك الاستدلال الاول يكون في الصبح، يكون فيه في بدايه طلوع الفجر ضوء الفجر يكون النور يعني يبدا في الظهور اولا ثم يقوى ثم يقوى، وفي البدايه يكون مختلطا بظله، كلما تورد النور كلما اقتربت الشمس وارتفعت فكذلك يقوى النور. ثم كما ان الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت الرأس، فإذا وصلت إلى سمت الرأس حصل النور التام. فكذلك العبد كلما كان تدبره في مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلاء. إلا أن الفرق بين سمت العلم، سمت العلم هو سمت الأدلة التي تؤدي إلى اليقين، سمت الأدلة التي والاستدلال والبراهين، الفرق بين سمت العلم وسمت العالم، سمت التي نراها تشرق الصباح، ما الفرق بينهما؟ إلا أن الفرق بين شمس العلم وشمس العالم أن شمس العالم الجسماني لها في الارتقاء والتصاعد حد معين لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود. الشمس تظل ترتقي إلى الزوال، تبقى في كبد السماء ثم تزول إلى أن تغرق عن ذلك، تصل للكمال ثم تزول. واضح؟ فهذا في كم في العالم الجسماني العالم المادي. أما العالم أما شمس المعرفة وشمس العقل وشمس التوحيد فلا نهاية لتصاعدها ولا غاية لازديادها. كلما زاد اليقين وزاد كلما زادت الأدلة ترتفع الإيمان وزاد اليقين وهكذا. وهذا هو اللي بيكون حقيقة الفرق الحقيقة بين مراتب الناس في التوحيد وقوة اليقين. لذلك كثرة الأدلة كثرة التدبر والتفكر فيظل اليقين يزداد وشمس المعرفة وشمس العلم وشمس التوحيد تزداد إفراقا ولمعانا نورا في القلب بلا نهاية. بعكس شمس الدنيا فإنها لا حد أقصى إذا وصلت إليه تبدأ في الأفول وفي الغروب الانزواء نحو الغروب. لكن شمس المعرفة لا يقرأ عليها ذلك النقصان بل كلما زادت الأدلة كلما قوي اليقين في القلب. ولذلك يفضل فضل بعض العلماء على من عداهم بسبب هذا هذه الميزة. أي نعم. وأما نعم يقول فقوله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري يعني اشار إلى نقول عملية ترقي في إيمان إبراهيم وفي علم إبراهيم وفي يقين إبراهيم. نري فهنا هنا أتى بالإيه؟ بلفظ المضارع نري إبراهيم معناها عملية مستمرة دائما يتأمل دائما يفتح الله عليه ويشرق عليه على قلبه أنوار التوحيد. هذه إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات يترقى فيها واحدا بعد واحد. وليكون من الموقنين هذه إشارة إلى درجات أنوار التجلي وطرق شمس المعرفة والتوحيد. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يعني أولا ذكر أن إبراهيم عليه السلام أفضل عبادة الأصنام وأنكر أولا على أبيه. وقال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم مرحلة أخرى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ذكر هذه القراءة مزملة ثم فصلها في الآية الثالثة فقال عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أكل قال لا أحب الآكلين. لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. لما رأى يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملكوت وأيقن أن شيئا من هذا الملكوت المخلوقات في السماوات وفي الأرض لا يخلق للإلهية أراد الرد على قومه في اعتقاد إلهيتها لحستها أن هذه المخلوقات خفيفة باعتبار اعتقاد هذا خفيفة لأنها مفتقرة في أفعالها إلى أجسام لها جماعة الأفول وإن كانت علوية وكانت اعتقاد إلهية تلك الأجسام كما تنفصل كما رد عليهم في اعتقاد إلهية الأصنام فلتظهر ظهور الكواكب التي كانوا يعبدونها. وبالجملة فهذه الآية بيان لكيفية استدلاله عليه الصلاة والسلام وكيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى رتبة الإيقان. معنى جنة عليه الليل كلمة لفظ جنة دائما نستعمل فيما يتفق الجنة الجنة من كثرة الخضرة التي فيها تذكر ما وراءها الجميل لأنه يذكر في غضب أمه المجنون لأن عقله يغطى وكذلك جن عليه الليل يعني ستره بظلامه. والكوكب قيل الزهرة وقيل المستوي أو المسطرة والكوكب من حيث اللغة هو النجم رأى كوكبا الكوكب لغة من ناحية اللغة هو النجم وكان طبعا علوم الحديث الفرق بين الكوكب وبين النجم. قال الزبيدي في ساحل القابوس وكونه علما بالغلبة على الزهرة غير معتد به وإنما هي الكوكبة يعني العلم الذي إذا تعمل يدل على الزهرة فهو كلمة الكوكبة. قال الزمخشري كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. الناس اللي دايما يحاولوا ان يغيروا من الاسلام دين ضد العقل وكان يعقد العقل اذا بالعكس ميزه الاسلام الاولى هي انه دائما يندمنا ويحطنا ويحرضنا بل يجب علينا التفكر واعمال العقل في ايات الله سبحانه وتعالى ليس مجرد يعني ماثله انما هو فريضه كفريضه الصلاه وقد كرمنا هذا المعنى مرارا. ودليله من يذكر الناس دليل من الحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت يعني أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكت وقالت نعم قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة غريني أتعبد لربي قالت والله إني لا أحب قربك وأحب ما يقرب. فقام صلى الله عليه وسلم فتظهر وصلى فأخذ يبكي في صلاته حتى بلى لحيته وظل يبكي حتى بلى حجرة ثم يبكي حتى بلى الصرع حتى بلى الأرض من كثرة دموعه إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فلما رآه يبكي بكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فتأمل قوله عليه السلام في صدر الإسلام لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها، هذا يفيد التحريم من قرأها ولم يتفكر فيها، وبالتالي يعني وجوب الايه التفكر والتفكر. فالاسلام ده افلا يتفكرون افلا يتدبرون افلا يعقلون، بالعكس الاسلام هو دين العقل، لكن الاسلام وضع العقل في موضعه الصحيح. اي نعم. فهنا النموذج من نماذج الشيخ ابراهيم عليه السلام يشجع قومه على اعمال عقولهم والتدبر والنظر والاستدلال، وعرفهم ابراهيم عليه السلام ان النظر الصحيح يؤدي الى ان شيئا من هذه المعبودات لا يصلح ان يكون الها، لقيام دليل الحدوث فيها، قيام دليل الحدوث انها طارئه فيها، وان وراءها محدثا احدثها وطامعا صنعها ومدبرا دبر طلوعها واصولها وانتقالها ومسيرها وسائر احوالها. فقول ابراهيم عليه السلام هذا ربي، نذكر في بعض ان شاء الله الاختلاف في تفسير بعض العلماء قال هذا ربي على سبيل الاستفهام انكار، يعني بيقول لهم هذا ربي يعني هل يصلح هذا ان يكون ربي؟ واضح. وان كان الاقرب والله تعالى اعلم ان ابراهيم عليه السلام كان يتنزل مع قومه، يتنزل يعني يتدرج بهم ويرخي العنان معهم في المناظره اظهارا من موافقه لهم كي يلزمهم بعد ذلك الحجه، وهذا اسلوب في المناظره معروف في يعني علم الجدل. هذا ربي إرخاء للعنان معهم بإظهار موافقته لهم أولا، يعني أنا وثقت أن هذا ربي، هذا كوكب ربي، وهو ينتظر بعد ذلك ما سيكون. ثم أقر قولهم بالاستدلال لأنه أقرب لرجوع الخطر بعدما يوافقه ثم يمكن هذا المنار. قال الزمخشري قول إبراهيم ذلك هو قول من ينصف خصمه مع علمه بأنه مبتل، لأن صاحب الحق لا يضره أن يتنزل مع الخصم ويعني إيه يتواضع ويعمله إيه بقدر عقله حتى يعني يجبره مع ذلك إلى الحق، لا يضر شيء. وهذا له نظائر في القرآن الكريم مثل قوله تعالى في سورة سبأ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل أنت لما تقول للنبي تناظره مشرك أو كافر تناظره وتقول له وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تقدم مقدمة وتقول الحق لن يعني مع واحد منا، فإما نحن أو أنتم على هدى أو في ضلال مبين. فهل معنى ذلك أنك تسوي الحق والباطل؟ لا، هذا نوع من التنزل والتلطف مع الحق، لأن هذا يكون أقرب إلى رجوع عن الباطل الذي هو عليه. وهذا له نظائر أخرى في القرآن، مثلا قول الشاهد، قول الشاهد في قصة يوسف عليه السلام وشاهد شاهد من أهلها بدأ بإيه؟ بدأ بما فيه السلام يوسف عليه السلام، إن كان قميصه خبز من خبز فقد قط وهو من الكاذبين. احتمال الثاني بعد ذلك، فهذا التأخير لا يضر لأن لن يغير من حقيقة الشيء، لكن هو بيبدأ بما هو أقرب إلى أسماع خصمه وقلوبه. إن كان قميصه خد من دور فصدق تهم من الكاذبين، وإن كان قميصه خد من كبر أولا أو بعدين من كبر، وإن كان قميصه خد من دبر فكذبك وهو من الصادقين. كذلك في حوار المؤمن، مؤمن آل فرعون حينما يعني ناظر قومه او يعني جهر بقولي الحق، يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا، وان يك كاذبا فعليك هو احتمال حاجه مثل يا كاذب يا صادق، لكن بدا به الاحتمال الاقرب لهواهم كنوع ايضا من التلطف به، فبدا الاحتمال لما هذا لم يضر موسى عليه السلام، فاياك كاذب وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ونتقبل ما هو أقرب إلى هواه. وهذا لازم الحق أن يحكم مثل هذا التنزل مع الخصم. فهذا نوع من الإنفاق في الخصم تألفا له مع علمه أن خصمه مبطل، يحكي قوله كما هو حتى يبين أنه غير متعصب لمذهبه، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة. يقول تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، قال هذا ربي. طبعا إبراهيم عليه السلام مش أول مرة يرى إن في كوكب هيخرج بالليل، واضح يعني ما هيش حاجة جديدة عليه. فده يؤكد إن إبراهيم عليه السلام كان إيه؟ كان مناظرا ولم يكن ناظرا. إبراهيم لم يكن ناظرا، لم يكن ناظرا لنفسه، لكنه كان مناظرا، فكان يتنزل فقط. يعني هذا الكلام مش معناه إبراهيم تماما بعض الناس وينتمون هذا الامر الفعل السريع لابراهيم، لان ابراهيم بيترقى الان في تحته التوحيد. هذا شيء سريع جدا ومتى كما مبين لنا في التفسير ان شاء الله تعالى. لا يليق ابدا بنسبه الشرك الى النبي من الانبياء ابدا، مستحيل. ان ابراهيم الاول ان الكلام ان فعلا كان بينظر، ف يعني لما راى البار حمر بعدها قال هذا ربي وكن على الحقيقه، وبعد ذلك لما راى اثم قال لاكلان ان لان نجين رب لاكلان القوم الضليل، ثم نظر بذلك يعني في القمر ثم في الشمس تم، مستحيل. هذا لا يمكن ان يصدق في حق ابراهيم عليه السلام كما سياتي الادله على ذلك ان شاء الله تعالى. فقوله فلما اثم اي غاب، قال لا احب الاثمين، يعني لا احب عباده من كان كذلك، فان الاصول دناءه تناهي الالهيه، بل تمنع من الميل الى صاحبها فضلا عن اتخاذه الها او معبودا فضلا عما يفتقر اليه، واضح. فمعنى ذلك ان هناك من يفرق امر هذا الكوكب ويدبره، وانه خاضع لناموسه ولسننه. فلما اكل قال لا احب الاكلين، اشاره الى ايثار حب الله سبحانه وتعالى الذي لا ياكل ولا يهيم عنك ولا يفارق عن حب من عداء من اي كان من المخلوقين. فلذلك جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد احدث عثم شئت فانك ميت، واحدث من شئت فانك مفارق. هل الله سبحانه وتعالى يفارقك؟ الله سبحانه وتعالى معك في الدنيا، الله معك في القبر، الله معك في البرزخ، ومعك ايضا في الاخره، لا يفارقك. فيعني اظهر لمحبه الله، لان الله لا يغيب ابدا عنك. فهذه الاشاره من حرف الخفي لهذا المعنى، ان الانسان لا يوصل ابدا محبه غير الله على الله عز وجل. قال لا احب الاكلين، فالذي يحب لذاته هو الله عز وجل وحده. فلما راى القمر بازغا يعني قانعا منفترا الضوء قال هذا ربي، ايضا على الاسلوب المتقدم، وهو انه نوع من النطقه للخصم والتدرج مع الخصم وتاليف قلبه. فلما اثل هو الان يوريهم يعني ويشرح لهم درسا عمليا في كيفيه التفكر والتوصل الى حقائق التوحيد وبطلان عباده غير الله عز وجل. فلما اثل قال انظر بقى هذه المرحله الثانيه، المره الاولى قال ايه؟ قال لئن ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. المرحله الثانيه في هذا في الدليل الاول، اما اتاهم بدليل ثاني اشتدت في الكلام درجه اخرى، فقال لم يقل لئن لم يهدني ربي على نفسه هو لاكونن من القوم الضالين. اقصد في المرحله الاولى قال لا احب الاكلين فقط، لا احب الاكلين. المرحلة الثانية ترفع درجة أعلى، فقال لئن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين، كأنه ينبههم إلى أن هذا ضلال وأن ما هم عليه ضلال. نعم، فإن ما رأيته لا يليق بالإلهية لدناءته بنحوه، فقد وحي هذا القمر أيضا وغاب وأفل. قال الزمخشري وفيه تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكواكب في الأفول فهو ضال، وان الهدايه الى الحق بتوفيق الله تعالى ولطفه. فان لم يهديني ربي اشار الى ان من طلب الهدايه يطلب فليطلبها من الله. فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم ضال الا من هديتم، فاستهدوني اهدكم. ايضا وايضا التعريض بضلالهم ثانيا اصرح واقوى من قوله اولا لا أحب الآكلين، وإنما ترقى إلى ذلك لأن الخصوم قد أقامت عليه بالاستدلال الأول حجة، فأنسوا بالقدح في معتقدهم. يعني في أول مرة لما قال لا أحب الآكلين بدأوا يعني احتمال القدح في الآلهة بدأ يطرأ على قلوبهم إن هذه الآلهة ابتداء كثر هذا الحجم أو اقتراقه، بأن إيه؟ إن هذه الآلهة قابلة للإنسان يتفكر فيه يعني في بطلان عبادتها. فتحوا الباب أولا ثم اشتد في الكلام ثانيا. فأولا أنسوا بالقدح في معتقدهم بكلام في غاية اللغة، يعني قال لا أحب الآكلين، فهم حيتفكروا ان نحن ايضا يجب ان لا نحب الاكليك. واضح؟ ولو قيل هذا في الاول قال عنهم كانوا ينكرون. لو من اول مره قال لهم لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين ربما نفروا ولا يبغون الى مثل ذلك. فما عرض صلوات الله عليه لانهم في ضلاله الا بعد ان وثق باصغائهم الى تمام المقصود واستماعهم الى اخره. والدليل على ذلك انه ترقى في النوبه الثالثه الى التصريح بالبراءه منهم، والتقريح بانهم على شرك حين تم قيام الحجه وتبلغ الحق وبلغ من الظهور غايه المقصود، كما قال تعالى فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. المره الاولى قال عن نفسي لا احب الاكلين، المره الثانيه لئن لم يهديني ربي لاكونن من قوم الضالين، المرة الثالثة قامت الحجة تماما. فلذلك قال يا قومي إني بريء مما تشركون. وطبعا هو نفس الأسلوب، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وذكر اسم الإشارة، لم يقل هذه ربي إنما قال هذا ربي، لأن الخبر مذكر، لأن الخبر وهو لفظ ربي مذكر، أو لأنه أراد هذا ربي يعني هذا الطالع ربي، هذا الطالع ربي، أو هذا الذي أراه ربي، أو أنه قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ليستدرجهم، لأنه لو حقر بوجه ما كان سبب من عدم إغرائه، فلذلك قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي، فلم يؤنثه لئلا يعارض علامته نقص الأنوثة ولو غير حقيقة حقيقية، وهي وإن كانت في الواقع لم يأتي بها لفظا لأنه قصد بذلك مساعدة الخصم أولا. هذا ربي هذا أكبر، أي أكبر الكواكب جرما وأعظمها قوة، فهو أولى بالإلهية أكبر من كل من سبقها من القمر ومن غيرها من الكواكب. واضح؟ وفيه تأكيد لما رامه عليه الصلاة والسلام من إظهار النصفة مع إصابة خطية إلى فساد دينهم من جهة أخرى، لبيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر. هذا أكبر، معناه أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر. فلما أفلت الشمس قال طابعا بالحق يا قوم إني بريء مما تشركون، يعني من الأجرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى، أو بريء من إسرافكم. ثم قال عليه السلام إني وجهت وجهي للنبي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي أي وجه قلبي وروحي في المحبة والعبادة، بل جعلته مسلما للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، حنيفا يعني مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائغة، وما أنا من المشركين.